والتين والزيتون حضاره الشام اللي بدا الحضارات هو الدين. لولا الدين ما كان هناك حضاره على وجه الارض. النبي الذي بين ادم وبين نوح هو اللي علم بشرية الحضاره اصلا. احنا مش عاله على اهل الدنيا، ده اهل الدنيا هم اللي عاله على الانبياء. محدش فاهم يعني ايه انبياء، محدش فاهم يعني ايه رسل، محدش فاهم الانبياء دول عملوا ايه. لولا الانبياء دول والله العظيم كان زمان المومسات ماشيين في الشوارع ليل نهار، كان زمان كل شارع فيه 5 بيوت بغاء، كان زمان الاصنام على ناصية كل شارع وعلى ناصية كل بيت في الكرة الارضية. حدش وقف للجبابرة دول، محدش وقف للعصابة بتاعت صوت الصفات اللي كنا بنسمعها امبارح، محدش وقف للجبابرة دول غير الانبياء، محدش وقف لهم بقوة حق وحقيقي غير الانبياء والمرسلين. هم اللي وقفوا بقوة تذهل القلوب، هم اللي وقفوا لأهل الفساد وأهل الباطل وأهل الفجور. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى أقام الدين في الأرض بسبب أثار الأنبياء، بسبب المنهج الإصلاحي بتاعهم. الدين هو اللي صنع الحضارات البشرية كلها. فربنا بيقول في آخر السورة: فما يكذبك بعد بالدين. أنتوا واقفين في وش الدين ليه؟ رغم إن الدين هو سر الاقتصاد الحقيقي وسر القوة الاجتماعية الحقيقية وسر السعادة. هو في سعادة من غير دين؟ هو في اقتصاد من غير دين؟ هو في بركة من غير دين؟